القرآن قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. نعم، فيه 7 مسائل. اقرأ. الأولى قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الخطاب لجميع الأمة محصر ومحلا ومحلى. ومن العلماء من يراها للمحصورين خاصة، أي لا تتحللوا، أي لا تتحللوا من الإحرام حتى ينحر الهدي. والمحل الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فالمحل في حصر العدو عند مالك والشافعي موضع الحصر، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية. قال الله تعالى: والهدي معكم فلن يبلغ محله. قيل: محبوسا إذا كان محصرا ممنوعا من الوصول إلى البيت العتيق. وعند أبي حنيفة محل الهدي في الإحصار الحرم، لقوله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. وأجيب عن هذا بأن المخاطب به الآمن الذي يجد الوصول إلى البيت، فأما المحصر فخارج من قوله من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق، وليست من الحرم. واحتجوا من السنة بحديث ناجية بن جندب صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ابعث معي الهدي فانحره في الحرم. قال: فكيف تصنع به؟ قال: أخرجه في الأودية لا يقدرون عليه، فأنطلق به حتى أنحره في الحرم. وأجيب بأن هذا لا يصح، إنما ينحر حيث حل، اقتداء بفعله عليه السلام بالحديبية، وهو الصحيح وهو الصحيح الذي رواه الأئمة، لأن الهدي تابع للمهدي، والمهدي حل بموضعه، فالمهدي أيضا يحل معه. نعم. الثانية: الثانية طيب، فإن قيل وهي الثانية ليس، مش عارف أوصل للمجال. الثانية واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر، هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر ما استيسر من الهدي؟ فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها. وصلت؟ مش ده كلمة ثانية نقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. فتح مش وقتين بالحج والعمرة لما خسرتم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل، في 7 مسائل قرأتنا الأولى والثانية. مش عارف طيب، والثانية واختلف العلماء على ما قررناه في المحصر، هل له أن يحلق أو يحل بشيء من الحل قبل أن ينحر مستيسرا من الهدي؟ فقال مالك: السنة الثابتة التي لا اختلاف فيها عندنا أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ من شعره حتى ينحر هديه. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا حل المحصر قبل أن ينحر هديه فعليه دم، ويعود حراما كما كان حتى ينحر هديه. وإن أصاب صيدا قبل أن ينحر الهدي فعليه الجزاء، وسواء في ذلك الموسر والمعسر لا يحل أبدا حتى ينحر أو ينحر عنه. قالوا: أقل ما يهديه شاة لا عمياء ولا مقطوعة الأذن، وليس هذا عندهم موضع صيام. قال أبو عمر: قول الكوفيين فيه ضعف وتناقض، لأنهم لا يجوزون لمحصر العدو ولا مرض لمحصر بعدو ولا مرض أن يحل حتى ينحر هديه في الحرم. وإذا أجازوا للمحصر بمرض أن يبعث بهدي ويواعد حامله يوما ينحره فيه فيحل ويحلق، فقد أجازوا له أن يحل على غير يقين من نحر الهدي وبلوغه، وحملوه على الإحلال بالظنون. والعلماء متفقون العلماء متفقون آه والعلماء متفقون عنه لا يجوز لمن لزمه معه شيء من فرائضه أن يخرج منه بالظن أو أن يخرج. والدليل على أن اقرأ ذلك ظن قوم. اقرأ. ماشي. قال والدليل على ان ذلك ظن قولهم لو عقد ذلك الهدي او ضل او سرق فحل مرسله واصاب النساء وصاد انه يعود حراما وعليه جزاء ما صاد، فباح له فساد الحج والزمه من لم يحل من احرامه، وهذا ما لا خفاء فيه من التناقض وضعف المذاهب. وانما بنوا هذا كله على قول ابن مسعود ان ينظروا في خلاف غيره له. وقال الشافعي في المحصر اذا اعسر بالهدي فيه قولان لا يحل ابدا الا بهدي، والقول الاخر انه مامور ان ياتي بما قدر عليه، فان لم يقدر على شيء كان عليه ان ياتي به اذا قدر عليه. قال الشافعي ومن قال هذا قال يحل ما كان هو يذبح اذا قدر، فإن قدر على أن يكون الذبح بمكة لم يجزه أن يذبح إلا بها، وإن لم يقدر ذبح حيث قدر. قال ولا يقال لا يجزه إلا هدي، ويقال إن لم يجد هديا كان عليه الإطعام والصيام، وإن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة أتى بواحد منها إذا قدر. وقال في العبد لا يجزي إلا الصوم. تقوم له الشاة دراهم ثم دراهم طعاما ثم يصوم عن كل مد يوما. الثالثة واختلفوا إذا نحر المحصر هديه هل له أن يحلق أو لا؟ فقالت طائفة ليس عليه أن يحلق رأسه لأنه قد ذهب عنه النسك، واحتجوا بأنه لما سقط عنه بالإحصار جميع المناسك الطواف والسعي وذلك مما يحل به المحرم من إحرامه، سقط عنه سائر ما يحل به المحرم من أجل أنه محصر. وممن احتج بهذا وقال به أبو حنيفة ومحمد بن الحسن، قال ليس على المحصر تقصير ولا حلاق. وقال أبو يوسف يحلق المقصر فإن لم يحلق فلا شيء عليه. وقد حكى ابن أبي عمران عن ابن سماعة عن أبي يوسف في نوادره أن عليه الحلاق والتقصير أن عليه الحلاق والتق... أن عليه الحلاق والتقصير لا بد له منه أن عليه الحلاق والتقصير لا بد له منه، ولا التقصير معطوف على الحلاق. واختلف قول الشافعي في هذه المسألة على قولين، أحدهما أن الحلاق للمحصر من النسك وهو قول مالك، والآخر ليس من النسك كما قال أبو حنيفة. والحجة لمالك أن الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة قد منع من ذلك كله المحصر، وقد صد عنه فسقط عنه ما قد حيل بينه وبينه، وأما الحلاق فلم يحل بينه وبينه وهو قادر على أن يفعله، وما كان قادرا على أن يفعله فهو غير ساقط عنه. ومما يدل على أن الحلاق باق على المحصر كما هو باق على من قد وصل إلى البيت سواء قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وما رواه الأئمة من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، وهو الحجة القاطعة والنظر الصحيح في هذه المسألة. وإلى هذا ذهب مالك وأصحابه. الحلاق عندهم نسك على الحاج الذي قد أتم حجه وعلى من فاته الحج. طيب والمحصر بعدو، والمحصر بعدو، والمحصر بمرض. الرابعة روى الأئمة واللفظ لمالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله؟ قال اللهم قال والمقصرين على طول. طيب قال والمقصرين. قال علماؤنا ففي دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلقين ثلاث والمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير، وهو مقتضى قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم الآية، ولم يقل تقصروا. وأجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ عن الرجال إلا شيء ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق في أول حجة يحجها الإنسان. الخامسة لم تدخل النساء في الحلق، وأن سنتهن وإن ولا أن سنتهن التقصير، لما روي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على النساء حلق إنما عليهن التقصير، خرجه أبو داود عن ابن عباس. وأجمع أهل العلم على القول به، ورأى جماعة أن حلقها رأسها من المثلى، واختلفوا في قدر ما تقصر من رأسها، فكان ابن عمر الشافعي وأحمد وإسحاق يقولون تقصر من كل قرن مثل الأم له، وقال عطاء قدر 3 أصابع مقبوضة، وقال قتادة تقصر الثلث أو الربع، وفرقت حصر بنت سيرين بين المرأة التي قعدت فتأخذ الربع، وفي الشابة أشارت بأمولاتها تأخذ وتقلل، وقال مالك تأخذ من جميع قرون رأسها وما أخذت من ذلك فهو يكفيها، ولا يجزئ عنده أن تأخذ من بعض القرون وتبقي بعضها. قال ابن المنذر يجزئ ما وقع عليه اسم تقصير، وأحوط أن تأخذ من جميع القرون قدر الملا، السادسة: لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الصوت مش واصل وكذلك ولا قال شيخنا المقاطعة، لا؟ لا، واحد كاتب اين الباس، بس ايه مش فاهم. هو ممكن في اليمن ولا حاجة، ما كان حد بيشتكي امبارح بيقول في اليمن التليجرام مش حلو يعني. استمر. اقرأ. طيب حاضر. السادسة: قوله لا يجوز لأحد أن يحلق رأسه حتى ينحر هديه، وذلك أن سنة الذبح قبل الحلاق، والأصل في ذلك قوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدأ فنحر هديه ثم حلق بعد ذلك، فمن قال فهذا فقدم الحلاق قبل النحر، فلا يقلو أن يقدمه خطأ وجهلا أو عمدا وقصدا، فإن كان الأول فلا شيء عليه. رواه أبو حبيب عن ابن القاسم، والمشهور من مذهب، وهو المشهور من مذهب مالك. وقال ابن الماجشون: عليه الهدي، وبه قال ابو حنيفه، وان كان الثاني فقد روى القاضي ابو الحسن، انه يجوز تقديم الحلق على النحر، وبه قال الشافعي. والظاهر من المذهب المنع، والصحيح الجواز، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق والرمي والتقديم والتأخير، فقال: لا حرج. رواه مسلم. وخرج ابن ماجه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن ذبح قبل أن يحلق أو حلق قبل أن يذبح، فقال: لا حرج. السابعة: لا خلاف أن حلق الرأس في الحج نسك مندوب إليه، وفي غير الحج جائز، خلافا لمن قال إنه مثلث، ولو كان مثلثا ما جاز في الحج ولا غيره، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلث، وقد حلق رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه قتله بثلاثة أيام، ولو لم يجوز الحلق ما حلقهم. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يحلق رأسه. قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على أن على قد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى حبس الشعر وعلى إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة. حبس الشعر نعم، ربطه يعني، ربطه عقصه. الرأى. تمام، وقد ده في العموم يعني، ده خارج ال هو بيتكلم على العموم خارج النسخة. وقد أجمع، قال ابن عبد البر: وقد أجمع العلماء على حبس الشعر وعلى إباحة الحلق، وكفى بهذا حجة، وبالله التوفيق. قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فيه 9 مسائل. الأولى قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا. استدل بعض علماء الشافعية في هذه الآية على أن المحصر في أول الآية العدو للمرض. المحصر ولا الأحصر؟ أصبر. وهذا لا يلزم، فإن معنى قوله: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق ففدية، أي عليه فدية، وإن كان هذا واردا في المرض بلا خلاف. كان الظاهر أن أول الآية ورد في من ورد فيه وساطها، وآخرها لاتساق الكلام بعضه على بعض، وانتظام بعضه ببعض، ورجوع الإضمار في آخر الآية لا من كتب في أولها. فيجب حمل ذلك على ظاهره حتى يدل الدليل على العدول عنه، ومما يدل على ما قلناه سبب نزول هذه الآية. روى الأئمة واللفظ للدارقطني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رآه وقمله يتساقط على وجهه، فقال: أيؤذيك هوى أمك؟ قال: نعم. فأمره أن يحلق وهو بالحديبية، ولم يبين لهم أنهم يحلون بها وهم على طمع أن يدخلوا مكة، فأنزل الله الفدية. فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعم فرقا بين 6 مساكين، أو يهدي شاة، أو يصوم 3 أيام. خرجه البخاري بهذا اللفظ أيضا. فقوله ولم يبين لهم أنهم يحلون بها يدل على أنهم كانوا على يقين من حصر العدو لهم، فإذا الموجب للفدية الحلق للأذى والمرض، والله أعلم. الثانية: قال الأوزاعي: في المحرم يصيب أذى في رأسه، إنه يجزيه أن يكفر بالفدية، إنه يجزيه أن يكفر بالفدية إنه يكفيه أن يكفر بالفدية قبل الحلق، قلت فعلى هذا يكون المعنى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك إن أراد أن يحلق، ومن قدر فحلق ففدية فلا يفتدي حتى يحلق، والله أعلم. الثالثة، قال ابن عبد البر: كل من ذكر النسك في هذا الحديث مفسرا فإنما ذكره بشاة، وهو أمر لا خلاف فيه بين العلماء. وأما الصوم والإطعام فاختلفوا فيه، فجمهور فقهاء المسلمين على أن الصوم 3 أيام، على أن الصوم 3 أيام هو محفوظ صحيح في حديث كعب بن عجرة، وجاء عن الحسن وعكرمة ونافع أنهم قالوا الصوم في فدية الأذى، الصوم في فدية الأذى 10 أيام، والإطعام 10 مساكين، 10. ولم يقل أحد بهذا من فقهاء الأنصار ولا أئمة الحديث. وقد جاء من رواية أبي الزبير عن مجاهد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه حدث وأنه كان أهل في ذي القعدة، وأنه قبل رأسه فأتى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوقظ تحت قدمه له، فقال له: كأنك يؤذيك هوام رأسك. فقال: أجل. قال: أحلق وأهدي هديا. فقال: ما أجد هديا. قال: فأطعم 6 مساكين. فقال: ما أجد. قال: صم 3 أيام. قال أبو عمر: كان ظاهر هذا الحديث على الترتيب وليس كذلك، ولو صح هذا كان معناه الاختيار أولا فأولا. وعامة الآثار عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أرادت بلفظ التخيير وهو نص القرآن، وعليه مضى عمل العلماء في كل الأمصار وفتواهم، وبالله التوفيق. الرابعة، اختلف العلماء في الإطعام في فدية الأذى، فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك مدان بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقول أبي ثور وداود. وروي عن الثوري أنه قال: في الفدية من البر نصف صاع، ومن التمر والشعير والزبيب صاع. وروي عن أبي حنيفة أيضا مثله: جعل نصف صاع بر عدلة أو عدل صاع تمر. قال ابن المنذر: وهذا غلط، لأن في بعض أخبار كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أن تصدق ب3 أصوع من تمر على 6 مساكين، أن تصدق ب3 أصوع من تمر على 6 مساكين. وقال أحمد بن حنبل مرة كما قال مالك والشافعي، ومرة قال: إن أطعم برا فمد لكل مسكين، وإن أطعم تمرا فنصف صاع، نصف صاع. الخامسة، ولا يجري أن يغدي المساكين ويعشيهم في كفارة الأذى حتى يعطي كل مسكين مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك قال مالك والثوري والشافعي ومحمد بن الحسن. وقال أبو يوسف: يجزيه أن يغديهم ويعشيهم. السادسة، أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من حلق شعره وجزه وإتلافه بحلق أو نورة أو غير ذلك إلا في حالة العلة، كما نص على ذلك القرآن. وأجمعوا على وجوب الفدية على من حلق وهو محرم بغير علة، واختلفوا فيما على من فعل ذلك أو لابس أو تطيب بغير عذر عامدا. فقال مالك: بئس ما فعل، عليه الفدية وهو مخير فيها، وسواء عنده العمد في ذلك والخطأ بالضرورة وغير الضرورة. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما وأبو الثور: ليس بمخير إلا في الضرورة، لأن الله تعالى قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فإذا حلق رأسه عامدا أو لبس عامدا لغير عذر فليس بمخير وعليه دم لا غير. السابعة، واختلفوا في من فعل ذلك ناسيا، فقال مالك رحمه الله: العامد والناسي في ذلك سواء في وجوب الفدية، وهو قول أبي حنيفة والثوري والليث، وللشافعي في هذه المسألة قولان: أحدهما لا فدية عليه وهو قول داود وإسحاق، والثاني عليه الفدية. وأكثر العلماء يوجبون الفدية على المحرم بلبس المخيط وتغطية الرأس أو بعضه، ولبس الخفين وتقليم الأظافر، ومس الطيب وإماطة الأذى. وكذلك إذا حلق شعر جسده أو اطلع أو حلق مواضع المحاجم، والمرأة كالرجل في ذلك، وعليها الفدية في الكحل وإن لم يكن فيه طيب، وللرجل أن يكتحل بما لا طيب فيه. وعلى المرأة الفدية إذا غطت وجهها أو لابست القفازين، والعمد والسهو والجهل في ذلك سواء، وبعضهم يجعل عليهما دما في كل شيء من ذلك. وقال داود: لا شيء عليهما في حلق شعر الجسد. الثامنة، واختلف العلماء في موضع الفدية المذكورة، فقال عطاء: ما كان من دم فبمكة، وما كان من طعام أو صيام فحيث شاء، وبنحو ذلك. قال أصحاب الرأي: وعن الحسن أن الدم بمكة. وقال طاووس والشافعي: الإطعام والدم لا يكونان إلا بمكة، والصوم حيث شاء، لأن الصيام لا منفعة فيه لأهل الحرم. وقد قال الله سبحانه: هديا من بالغ الكعبة رفقا لمساكين جيران بيته، فالإطعام فيه منفعة بخلاف الصيام، والله أعلم. وقال مالك يفعل ذلك أين شاء، وهو الصحيح من القول وهو قول مجاهد. والذبح هنا عند مالك نسك وليس بهدي لنص القرآن والسنة، والنسك لا والنسك يكون حيث شاء، والهدي لا يكون إلا بمكة. ومن حجته أيضا ما رواه عن يحيى بن سعيد في موطئه وفيه، فأمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه برأسه يعني رأس حسين فحلق فحلق ثم نسك عنه السقيا فنحر عنه بعيرا. قال مالك قال يحيى بن سعيد وكان حسين خرج مع عثمان في سفره ذلك الى مكه. ففي هذا اوضح دليل على ان فديه الاذى جائز ان تكون بغير مكه، وجائز عند مالك في الهدي اذا نحر في الحرم يعني وطاب غير اهل الحرم، لان البغيه في اطعام مساكين المسلمين. قال مالك ولما جاز الصوم ان يؤتى به في غير الحرم جاز اطعام غير اهل الحرم. ثم إن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا الآية أوضح ثم إن قوله ولا إن في قوله أوضح الدلالة على ما قال إن قوله أوضح الدلالة على ما قلنا. نعم. فإنه تعالى لما قال ففدية من صيام أو صدقة أو نسك لم يقل في موضع دون موضع، فالظاهر أنه حيث ما فعل أجزأه، وقال أو نسك فسقى ما فسقى ما يذ فسمى فسمى مش فسق فسمى ما يذبح نسكا، وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ولم يسمه هديا. فلا يلزمنا أن نرده قياسا على الهدي ولا أن نعتبره بالهدي مع ما جاء في ذلك عن علي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر كعبا بالفدية ما كان في الحرم فصح أن ذلك كله يكون خارج الحرم، وقد روي عن الشافعي وقد روي عن الشافعي رحمه الله مثل هذا في وجه بعيد. التاسعة قوله تعالى أو نسك، النسك جمع نسيكة وهي الذبيحة ينسك، والعبد لله تعالى وينجم أيضا على نسائك، والنسك العبادة في الأصل. ومنه قوله تعالى وأرنا مناسكنا أي متعبداتنا، وقيل إن أصل النسك في اللغة الغسل، ومنه نسك ثوبه إذا غسله فكان ومنه نسك ثوبه إذا غسله فكأن العابد غسل نفسه من أدران الذنوب والعبادة. وقيل النسك سبائك الفضة، كل سبيكة منها نسيكة، فكأن العابد خلص نفسه من دنس الآثام وسبكها. قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فمن استيسر من الهدي، فيه 13 مسألة. الأولى قوله تعالى فإذا أمنتم، قيل معناه برأتم من المرض، وقيل من خوفكم من العدو المحصر. قاله ابن عباس وقتادة وأشبه اللفظ إلا أن يتخيل الخوف من المرض فيكون الأمن منه كما تقدم والله أعلم. الثانية قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية، اختلف العلماء من المخاطب اختلف العلماء من المخاطب بهذا، فقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم الآية في المحصرين دون المخلى سبيلهم، وصورة متمتع عند ابن الزبير أن يحصر الرجل حتى يفوته الحج ثم يصل إلى البيت فيحل بعمره ثم يقضي الحج من قابل، فهذا قد تمتع بما بين العمرة إلى حج القضاء. وصورة المتمتع المحصر عند غيره أن يحصر فيحل دون عمرة ويؤخرها حتى يأتي من قابل فيعتمر في أشهر الحج ويحج، أو فيعتمر من في أشهر الحج ويحج من عامه. وقال ابن عباس وجماعة الآية بالمحصرين وغيرهم ممن وغيرهم الآية بالمحصرين وغيرهم ممن خلي سبيله. الثانية لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله، وأن الإفراد جائز، وأن القران جائز وأن الإفراد جائز وأن القران جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه، بل أجازه لهم ورضيه منهم صلى الله عليه وسلم. وإنما اختلف العلماء في من كافي ما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك باختلاف الآثار الواردة في ذلك. فقال قائلون منهم مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا، والإفراد أفضل من القران. قال والقران أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت

الأول أن يجمع بين الحج والعمرة، الثاني في سفر واحد، الثالث في عام واحد، الرابع في أشهر الحج، الخامس تقديم العمرة، السادس ألا يمزجها، السادس ألا يمزجها بل يكون إحرام الحج بعد الفراغ من العمرة، السابع أن تكون العمرة والحج عن شخص واحد، الثامن أن يكون من غير أهل مكة. وتأمل هذه الشروط فيما وصفنا من حكم التمتع تجدها. الوجه الثاني من وجوه التمتع بالعمرة إلى الحج القران، وهو أن يجمع بينهما في إحرام واحد فيحلهما جميعا في أشهر الحج أو غيرها، فيقول لبيك يا حجة وعمرة معا، فإذا قدم كتضاف حجته وعمرته طوافا واحدا وسعى سعيا واحدا عند من رأى ذلك، وهم مالك والشافعي وأصحابهما وإسحاق وأبو الثور وهو مذهب عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله وعطاء بن ابي رباح والحسن ومجاهد وطاووس، لحديث عائشه رضي الله عنها انها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فالنا بعمره. الحديث وفيه: واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا، اخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشه يوم النفر: يسعك ولم تكن طافت بالبيت وحاضر، يسعك طوافك لحجك وعمرتك. في رواية: يجزء عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك، أخرجه مسلم. أو طاف طوافين وسعى سعيين عند من رأى ذلك، هو أبو حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى. وروي عن علي وابن مسعود وبه قال الشعبي وجابر بن زيد، واحتجوا بأحاديث عن علي عليه السلام أنه جمع بين الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. أخرجهما الدارقطني في سننه وضعفها كلها. أخرجهما وضعفها، أجوا أحاديث فيما أخرجها وضعفها. وإنما جعل القران من باب التمتع، لأن القارن يتمتع بترك النصاب في السفر إلى العمرة مرة وإلى الحج مرة، ويتمتع بجمعهما ولم يحرم لكل واحدة من ميقاته، لكل واحد من ميقاته، وضم الحج إلى العمرة، فدخل تحت قول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي. وهذا وجه التمتع إلى خلاف بين العلماء في جوازه. وأهل المدينة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق الهدي، وهو عندهم بادنة لا يجوز دونها. وما يدل على أن القران تمتع قول ابن عمر: إنما جعل القران لأهل الآفاق، وتلا فضل الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، سواء كان من حاضر المسجد الحرام وتمتع او قرن لم يكن عليه دام قران ولا تمتع. قال مالك: وما سمعت ان مكيا قرن وان فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام. وعلى قول مالك جمهور الفقهاء في ذلك. وقال عبد الملك بن الماجشون: اذا قرن المكي الحج مع العمره كان عليه دم القران من اجل ان الله انما اسقط عن اهل مكه الدم والصيام في التمتع. والوجه الثالث من التمتع هو الذي توعد عليه عمر بن الخطاب وقال: متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما وعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وقد تنازع العلماء في جواز هذا بعد هلم جرا، وذلك أن يحرم الرجل بالحج حتى إذا دخل مكة مسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى يهل بالحج يوم التروية. فهذا هو الوجه الذي تواردت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه أمر أصحابه في حجته من لم يكن معه هادي ولم يسقه وقد أحرم، وقد كان أحرم بالحج أن يجعلها عمرة. فقد أجمع العلماء على تصحيح الآثار بذلك عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يدفعوا شيئا منها إلا أنهم اختلفوا في القول بها والعمل إليها، فجمهورهم على ترك العمل بها لأنها عندهم خصوص خص به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حجته تلك. قال أبو ذر رضي الله عنه: كانت المتعة لنا في الحج خاصة. أخرجه مسلم. وفي رواية عنه أنه قال: لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج. والعلة بالخصوصية وجه الفائدة فيها ما قاله ابن عباس رضي الله عنه ما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من كانوا يرون أن العمرة في الحج في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم سفرا، ويقولون إذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ سفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم، فقالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. أخرجه مسلم. وفي المسند الصحيح لأبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة بذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبر غبر الدبر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقد كانوا يحرمون العمرة فقد كانوا يحرمون العمرة حتى ينسلخ ذو الحجة، فما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة إلا لينقض ذلك من قولهم. فهي هذا دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فسخ الحج بالعمرات ليريهم أن العمرة في أشهر الحج لا بأس بها، وكان ذلك له ولمن معه خاصة، لأن الله عز وجل قد أمر بإتمام الحج والعمرة كل من دخل فيها أمرا مطلقا، ولا يجب أن يخالف ظاهر كتاب الله إلا إلى ما لا إشكال فيه من كتاب الناسخ أو سنة مبينة. واحتجوا بما ذكرناه عن أبي ذر وبحديث ابن الحارث بن بلال عن أبيه أنه قال: قلنا يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل لنا خاصة. وعلى هذا جماعة بقاع الحجاز والعراق والشام إلا شيء يروى عن ابن عباس والحسن والسدي وبه. قال أحمد: لا أرد تلك الآثار الواردة المتواترة الصحاحة في فسخ الحج في العمرة لحديث الحارث بن بلال عن أبيه وبقول أبي ذر. قال: ولم يجمعوا على ما قال أبو ذر ولو أجمعوا كان حجة. قال: وقد قال ابن عباس نباذا ولم يجعله خصوصا. واحتج أحمد بالحديث الصحيح حديث جابر الطويل في الحج، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما أسوق الهدي وجعلتها عمرة. فقام صرافة بن مالك بن جعش فقال: يا رسول الله على عامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة بالأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج مرتين، لا بل لأبد أبد. لفظ مسلم. وإلى هذا والله أعلم، وأعلم البخاري حيث ترجم: باب من لبى بالحج وسماه. وساق حديث جابر بن عبد الله: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلناها عمرة. وقال قوم: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإحلال كان على وجهنا آخر. وذكر مجاهد ذلك الوجه، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا فروا الحج ولا بل أمره أن يهلوا مطلقا وينتظروا ما يؤمرون به، وكذلك أهل علي باليمن، وكذلك كان إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله عليه السلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي وجعلتها عمرة. فكأنه خرج ينتظر ما يؤمر به ويأمر أصحابه بذلك. ويدل على ذلك قوله عليه السلام: أتاني آت من ربي في هذا الوادي المبارك، وقال: قل حجة في عمرة. والوجه الرابع من المتعة متعة المحصر ومن صد عن البيت. ذكر يعقوب بن شيبة قال: حدثنا أبو سلمة الزكي قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا إسحاق بن سويد قال: سمعت عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وهو يخطب يقول: أيها الناس، إنه والله ليس التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون، ولكن التمتع أن يخرج الرجل حاجا فيحبسه عدو أو أمر يعذر به حتى تذهب يوم الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة، ثم يتمتع بحلمه إلى العام المستقبل ثم يحج ويهدي. وقد مضى القول في حكم المحصر وما للعلماء في ذلك مبينا والحمد لله. فكان من مذهبي أن المحصر لا يحل، ولكنه يبقى على إحرامه حتى يذبح عنه الهدي يوم النحر، ثم يحلق ويبقى على إحرامه حتى يبنى مكة فيتحلل من حجه بعمل عمرة. والذي ذكره ابن الزبير خلاف عموم قوله تعالى: فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي، بعد قوله: واتموا الحج والعمرة لله. ولم يفصل في حكم الإحصار بين الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين أحصروا بالحديبية حلوا وحل وأمرهم بالإحلال. اختلف العلماء أيضا لما سمي المتمتع متمتعا، فقال ابن القاسم: لأنه تمتع بكل ما لا يجوز للمحرم فعله من وقت حله في العمرة إلى وقت إنشاء الحج. وقال غيره: سمي متمتعا لأنه تمتع بإحصاءات أحد السفرين، وذلك أن حق العمرة أن تقصد بسفر وحق الحج كذلك. فلما تمتع بإسقاط أحدهما ألزمه الله هديا في القارن الذي يجمع بين الحج والعمرة في سفر واحد، وهو الوجه الأول وعم، فإنه يتمتع بكل ما يجوز للحلال أن يفعل، وسفران السفر لحجه من بلده وسفران لإحرام ميقاته في الحج. وهذا هو الوجه الذي كره عمر بن مسعود وقال: أقل أحدهما يأتي أحدكم منا وذكره يقطر منية؟ قال: أجمع المسلمون على جواز هذا. وقد قال جماعة من العلماء: إنما كرهه عمر لأنه أحب أن يزار البيت في العام مرتين، مرة في الحج ومرة في العمرة، ورأى الإفراد أفضل، فكان يأمر به ويميل إليه وينهى عن غيره استحبابا. ولذلك قال: افصلوا بين حجكم وعمرتكم، فإنه أتم لحج أحدكم وأتم لعمرته، أن يعتمر بغير أشهر الحج. الخامسة: اختلف العلماء في من اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده ومنزله ثم حج من عامه. فقال جمهور من العلماء: ليس من متمتع ولا هدي عليه ولا صيام، وقال الحسن البصري: ومتمتع وراجع إلى أهله حج أو لم يحج؟ قال: لأنه كان يقال عمرة في أشهر الحج متعة. رواه شيخ عن يونس عن الحسن، وقد روي عن يونس عن الحسن أنه قال: ليس علي هدي. والصحيح القول الأول. وهكذا ذكر أبو عمر حج أو لم يحج، ولم يذكره ابن المنذر. قال ابن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب. قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ولم يستثني راجعا إلى أهله وغير راجع. وحجته ظاهر الكتاب. قال ابن المنذر: وحجته ظاهر الكتاب قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ولم يستثني راجعا إلى أهله وغير راجع، ولو كان لله جل ثناؤه في ذلك مراد لبينه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن سعيد بن المسيب مثل قول الحسن. قال ابو عمر: وقد روي عن الحسن ايضا في هذا الباب قول لم يتابع عليه ايضا ولا ذهب اليه احد من اهل العلم، وذلك انه قال: من اعتمر بعد يوم النحر فهي متعه. وقد روي عن طاووس قولان هما اشد شذوذا مما ذكرنا عن الحسن. احدهما ان من اعتمر في غير اشهر الحج ثم اقام حتى دخل وقت الحج ثم حج من عامه انه متمتع. هذا لم يقل به احد من العلماء غيره ولا ذهب اليه احد من فقهاء الامصار، وذلك والله اعلم ان شهور الحج احق بالحج من العمره، لان العمره جائزه في السنه كلها، والحج انما موضعه شهور معلومه. فاذا جعل احد العمره في اشهر الحج فقد جعلها في موضع كان الحج اولى به، الا ان الله تعالى قد رخص في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في عمل العمره في اشهر الحج للمتمتع وللقارن ولمن شاء يفردها رحمه منه، وجعل فيها ما استيسر من الهدي. والوجه الاخر قاله في المكي: اذا تمتع في مصر من الابصار فعليه الهدي، وهذا لم يعرج عليه لظاهر قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. والتمتع الجائز عند جماعه العلماء ما اوضحناه الشرائط التي ذكرناها، ولله توفيقنا. السادسه: أجمع العلماء على أن رجلا من غير أهل مكة لو قدم مكة معتمرا في أشهر الحج عازما على الإقامة بها ثم أنشأ الحج من عامه فحج أنه متمتع، عليهما على المتمتع. وأجمع في المكي: يجيء من وراء الميقات محرما بعمرة ثم ينشئ الحج من مكة وأهله بمكة ولم يسكن سواها أنه لا دم عليه، وكذلك إذا سكن غيرها وسكنها وكان له فيها أهل وفي غيرها. وأجمع على أنه إن انتقل من مكة بأهله ثم قدمها في أشهر الحج معتمرا فقام بها حتى حج من عامه أنه متمتع. السابعة: واتفق مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه والثوري وأبو ثور على أن المتمتع يطوف لعمرته بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وعليه بعد أيضا طواف وعليه بعد أيضا طواف آخر لحجه وسعي بين الصفا والمروة. وروي عن عطاء وطاووس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة والأول مشهور، وهو الذي عليه الجمهور. أما طواف القارن فقد تقدم. الثامنة: واختلفوا في من أنشأ عمرة في غير أشهر الحج ثم عمل لها في أشهر الحج. فقال مالك: عمرته في الشهر الذي حل فيه يريد، إن كان حل منها في غير أشهر الحج فليس بمتمتع، وإن كان حل منها في أشهر الحج فهو متمتع حج من عامه. لو قال الشافعي: إذا طاف بالبيت في الأشهر الحرم للعمرة فهو متمتع من حج من عامه، فذلك أن العمرة إنما تكمل بالطواف بالبيت وإنما ينظر إلى كمالها، وهو قول الحسن البصري والحكم ابن عتيبة شعيبة وابن شبرمة وسفيان الثوري. وقال قتادة وأحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. وروي معنى ذلك عن جابر بن عبد الله. وقال طاووس: عمرته للشهر الذي يدخل فيه الحرم. قال أصحاب الرأي: إن طاف لها 3 أشواط في رمضان و4 أشواط في شوال فحج من عامه أنه متمتع، وإن طاف في رمضان 4 أشواط وفي شوال 3 أشواط لم يكن متمتعا. وقال أبو ثور: إذا دخل بالعمرة في غير أشهر الحج فسواء أطاف لها في رمضان أو في شوال لا يكون بهذه العمرة متمتعا، وهو معنى قول أحمد وإسحاق: عمرته للشهر الذي أهل فيه. التاسعة: أجمع أهل العلم على أن لمن أهل بعمرات في أشهر الحج أن يدخل عليه الحج ما لم يفتتح الطواف بالبيت، ويكون قارنا بذلك، يلزمه ما يلزم القارن الذي أنشأ الحج والعمرة معا. واختلفوا في إدخال الحج على العمرة بعد أن افتتح الطواف، فقال مالك: يلزمه ذلك ويصير قارنا ما لم يتم طوافه. وروي مثله عن أبي حنيفة. والمشهور عنه أنه لا يجوز إلا قبل الأخذ في الطواف، وقد قيل له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يركع ركعتي الطواف، وكل ذلك قول مالك وأصحابه. فإذا طاف المعتمر شوطا واحدا لعمرته ثم أحرم بالحج صار قارنا وسقط عنه باقي عمرته ولازمه دم القران. وكذلك من أحرم بالحج في أضعاف طوافه أو بعد فراغه منه قبل ركوعه وقال بعضهم له أن يدخل الحج على العمرة ما لم يكمل السعي بين الصفا والمروة. قال أبو عمر: هذا كله شذوذ عن أهل العلم. وقال أشهر: إذا طاف لعمرته شوطا واحدا لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارنا ومضى على عمرته حتى يتمها أو يحرم بالحج. هذا قول الشافعي وعطاء. وبه قال أبو ثور العاشرة: واختلفوا في إدخال العمرة على الحج، فقال مالك وأبو ثور وإسحاق: لا تدخل العمرة على الحج، وإن أضاف العمرة الحج وإن أضاف العمرة إلى الحج فليست العمرة شيء. قاله مالك وأحد قول الشافعي والمشهور عنه بمصر. وقال أبو حنيفة: وقال أبو حنيفة وأصحابه: الشافعي في القديم يصير قارنا ويكون عليه ما على القارن ما لم يطف بحجته شوطا واحدا، فإن طاف لم يلزمه لأنه قد عمل في الحج. لأنه قد عمل في الحج. قال ابن المنذر: وبقول مالك أقول في هذه المسألة. الحادية عشرة: قال مالك: من أهدى هديا للعمرة ومتمتع لم يجزه ذلك وعليه هدي آخر لمتعته فيه، لأنه إنما يصير متمتعا إذا أنشأ الحج بعد أن حل من عمرته، وحينئذ يجب عليه الهدي. وقال أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق: لا ينحر هديه إلا يوم النحر. وقال أحمد: إن قدم المتمتع قبل العشر طاف وسعى ونحر هديه، وإن قدم في العشر لم ينحر إلا يوم النحر. وقاله عطاء. وقال الشافعي: يحل من عمرته إذا طاف وسعى ساق هديا أو لم يسقه. الثانية عشرة: واختلف مالك والشافعي في المتمتع يموت. فقال الشافعي: إذا أحرم بالحج وجب عليه موت دم المتعة إذا كان واجدا لذلك. حكاه الزعفراني عنه. وروى ابن وهب عن مالك أنه سئل عن المتمتع يموت بعدما يحرمه الحج وعرفة وغيرها، ترى عليه هدية؟ قال: من مات من أولئك أو قبل أن يرمي جمرة العقبة فلا أرى عليه هدية، ورمى الجمرة ثم مات عليه الهدي قيل له: من رأس المال أو من الثلث؟ قال: بل من رأس المال. الثالثة عشرة: قوله تعالى: فما استيسر من الهدي، قد تقدم الكلام فيه. بارك الله فيك يا عمر، كيف عند هذه الثانية عشرة؟ السلام عليكم. خلصنا الآية. أي نعم، نبدأ فما لم يجد تصيام الثلاثة.